السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك، ويجعل رب العالمين أيامكم كلها أيام فرح وسعادة، ولحجاجنا في جميع أنحاء العالم الله يردكم بالسلامة وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله. اسمح القصة اللي فيها صدمة اللي حصلت في أحد القرى القريبة من القاهرة في مصر، والكلام هذا كان في عام 2016. في فتاة اسمها سهام، عمرها 19 سنة. هذه البنت طالبة في كلية أو في معهد للتدريب المهني، مثل مادة الاقتصاد المنزلي، يعني يعلمونها على المنسوجات وعلى تصنيع بعض يعني أدوات المنزلية وغيرها يعني. المهم البنت شاطرة وصارت تستفيد من خلال دراستها لصناعة بعض المنسوجات، صارت تصنع الألعاب وتبيعها على الأطفال اللي عندهم في القرية، ومعروفة عندها تصنع الألعاب. والبنت مدللة بشكل كبير جدا، لأن أمها وأبوها ما عندهم إلا هالبنت، فيصرفون عليها ويعطونها، والبنت حريصة على جمع الأموال، يعني تبيع الألعاب وتأخذ من أمها وأبوها، ويعني مدلع نفسها زيادة على اللزوم. لكن حاشها طمع البنت، البنت صارت يعني تحتاج إلى أموال أكثر من كثر ما صارت يعني تبذخ في الأموال، وتشتري الإكسسوارات والشنط والملابس صارت الأموال اللي تجيها من عملها ومن أهلها صار ما يكفيها. فبدت البنت تمد إيدها على شنو؟ على الذهب. لكن ذهب منو؟ ما أنا أقول لكم، ذهب البنات الأطفال الصغار اللي تلبس حلق، اللي تلبس خاتم، اللي تلبس سوارة، وخصوصا في المناسبات، يعني في الأعياد مثل الآن تشوفوا الأطفال يعني الصغار خصوصا البنات أهاليهم يعني فرحانين فيهم، يلبسونهم بعض القطع الذهبية، وهذا خطر جدا إذا كانوا هذول الأطفال يروحون إلى أماكن بعيدة عن أنظار والدينهم، جدا خطر. المهم فصارت شنو تتقصد البنات الصغار اللي ما يفهمون، يعني هي ما تسرقهم لحظة انتباههم، لا يعني تشغلهم بلعبة بكذا وتسحب الخاتم من ايدها مثلا، او السوارة او القلادة او الحلق اللي في اذنها بدون ما تنتبه الطفلة هذه. والطفلة اذا راحت عند اهلها ما تتذكر، تعرفون انتم الاولاد يعني ينشغلون بالالعاب وكذا، فما تنتبه وين راح القطعة الذهبية اللي كانت معاها، وشغالة على هالمنوال، وخصوصا أن زباينها من الأطفال، لأن صارت سهام معروفة في القرية أن يأتونها الأطفال يشترون منها الألعاب وتبيع لهم بسعر رمزي، صحيح أنها تربح لكن بسعر في متناول هالأولاد. المهم مالكم، هي شغالة على هالموضوع، تسرق الذهب وتجمع كل ما صار عندها يعني مجموعة من الذهب تروح تبيعه وتصرف على نفسها. يوم من الأيام وتمر عليها بنت من أهل القرية، كذلك جيرانهم. هذه البنت اسمها منيرة محمد عبد العظيم، عمرها 8 سنوات. في العادة سهام ما تستهدف في البنات اللي أعمارهم فوق 5 سنوات، لأن هذول شوي يفهمون وخطر يعني بالنسبة لها، أنه ممكن تبلغ أهلها أو البنت تنتبه تكون واعية لكن شافت البنت لابسة حلق كبير ومن الذهب ومغري يعني، والبنت كانت تأتي عند سهام علشان كذلك تبي تشتري لها لعبة، فسهام حاولت أن تستغفل البنت بدون ما تنتبه وأنها تأخذ منها الحلق، لكن البنت انتبهت عليها وصارت تبكي وتصرخ وأنا حأبلغ بابايا وحأقول له أنك أخذت حلقي، وخافت. الحين المشكلة مو أنها تبي الحلق الذهب، لا، المشكلة فيها البنت هذه، إذا بلغت راح تفضحها، وهذه يعني ما هي أول سرقة لها، ممكن بهالبلاغ الكثير راح ينتبه على أن اللي تم في السابق من سرقات للأطفال خصوصا البنات الصغار أن وراءها منه سهام، فراح تنفضح. خافت وتهجم على البنت وتخنقها، قالت انت لازم ما ترجعين البيت علشان لا تفضحيني. والبنت والله انا حبلغ بابايا، وتخنقها تخنقها لين توفت البنت. ايش سوت فيها الان؟ علشان ما حد ينتبه، امام بيتها في جورة، تكرمون جورة للمجاري، بيارة المجاري، وكانت أصلاً هذه البيارة مفتوحة حاطين عليها غطاء خفيف يعني علشان لا حد يعني يقع فيها. رفعت الغطاء ورمت البنت منيرة أو منيرة، رمتها داخل هالبيارة بانتظار الليل علشان تخفي الجثة في مكان آخر. قالت الحين مؤقتاً أرميها في المجامع، حد راح ينتبه، وكذلك علشان تتأكد أن البنت يعني تختنق، يعني حتى لو أن فيها روح مستحيل تعيش إذا يعني تم رميها داخل هالمجاري. وفعلا رمت البنت وغطت البيارة ولا أحد انتبه، وسرقت الحلق منها. المهم أهل منيرة يدورون عليها ساعة ساعتين ثلاثة، قلبوا الدنيا، والقرية ما هي كبيرة ان البنت يعني مثلا تضيع فيها، لا مستحيل، والكل يعرف الثاني، وصاروا اهلها ينادون في كل مكان يا منيرة يا مصارة، واهل القرية كلهم يساعدونهم في البحث، وخصوصا في الترعة القريبة منهم في المزارع وفي الاماكن والمسجد اي مكان ممكن ان يعثرون فيه على البنت. أبدا فص ملح وذاب، بلغوا السلطات الأمنية وصار البحث على مستوى في القرية وحواليها، لا بدوا التحقيق مع أي شخص من أصحاب السوابق، خصوصا إذا كان سبق أن اتهم في قضية الاعتداء على أولاد أو بنات أو عنده قضايا، أو حتى كان يعني مسجون على قضية يعني مستبعد، يعني والد منيرة أن ممكن الحلق هذا أغرى يعني سارق أو أغرى أحد يعني وكان سبب في اختفاء بنته. المهم يدورون أول يوم ثاني يوم أبدا ولا لقوا أي أثر للبنت. التحقيق مع أهل القرية توصل إلى أن في بنت اسمها سهام، وهذه البنت عمرها 19 سنة، تبيع يعني ألعاب للأطفال، ودائما البنات الصغار يعرفونها، من بينهم منيرة تعرفها، وأكيد أنها يعني شافتها أو كذا، فأخذوها كشاهدة، استدعوا سهام. سهام كانت ترجف متوترة وخايفة، وكانت تعتقد أنها اكتشفوا يعني أنها وراء اختفاء منيرة. أسألوها هل شفتي البنت منيرة؟ قالت لا أبدا، وأنا ملش دعوة، والله ما عملتش حاجة. ليش مرتبكة وإهدي، إحنا بس كان مجرد سؤال. البنت مرت علي؟ قالت لا أبدا ما مرت علي. قالوا لا، شلون ما مرت عليك، وهي سبق أن بلغت أسرتها أنها تبي تشتري منك لعبة، واصلا ابوها كان معطيها كم جنيه يعني عشان تشتري. يعني احنا قلنا يمكن اشترت من عندك وبعدين راحت اخذت اللعبه ولعبت فيها برا وبعدين اختفت البنت. لكن انت الان تنكرين مره واحده انها ما مرت عليك. قالت لا ابدا ما مرت علي. متاكده؟ قالت نعم متاكده. قال لا ماشي. احتجزوها عندهم. يدورون يدورون اسالوا اسالوا اسالوا ولا في شهاده من احد النسوه في القريه تقول انا البنت اعرفها منيره وكذلك اعرف سهام والثنتين هذول انا شفتهم اصلا في الحاره في الساعه الفلانيه في اليوم الفلاني، هذا بنفس توقيت خروج منيره من البيت. متاكده يا بنت الحلال؟ متاكده؟ قالت نعم انا اعرفها سهام وعرف كذلك منيره بنت الجيران بنت محمد عبد العظيم، وانا شفتهم مع بعض كانوا يمشون رايحين للبيت. وبعدين هذا شيء طبيعي لان سهام دائما بيجوها الاطفال عشان يشتروا منها الالعاب يعني. لكن هم شنو مستغربين؟ هم مو متهمينها اصلا سهام، لكن مستغربين ليش تكذب انها ما شافت اصلا منيره في هاليوم هذا. ارجعوا لها مره ثانيه. قالوا شوفي انت كذبتي علينا انك ما شفت منيره وهذا دليل واضح على ان انت وراك سر اختفاء البنت. تكلم اضغطوا عليها لين ططت الجرة. قالت انا بعترف انا صراحة اغواني الشيطان وما تحملت يعني لما شفتها لابسة حلق كان كبير وكذا وحاولت اني اخذ منها بدون ما تنتبه، لكن بعد ما البنت يعني حست اني سرقت منها الحلق بدت تصرخ وتهددني انها تبلغ يعني باباها وكذا، وانا خفت انها تفضحني وخنقت البنت ورميتها في بيارة المجاري، وكنت يعني في بالي اني اغير مكان الجثة. لكن لما جيت بالليل وفتحت يعني فوهة البيارة ما قدرت اتحمل المنظر اللي كانت فيه الجثة، لذلك انا تركته علشان ما افضح نفسي. الله لا يعطيك العافية. طبعا سألوها ان هذه اول مرة؟ مستحيل اول مرة وكذا تكلم. قالت نعم انا اصلا شغالة على الاطفال من زمان، اي طفلة تجيني ولابسة قطعة ذهب اسرق منها بدون ما تنتبه علي، وخصوصا الصغار في العمر، لكن انا اول مرة اتجرأ على اني اسرق واحدة شوي يعني بعمر يعني فوق 5 سنوات اللي هي منيرة. قالوا ماشي. اول ما راحوا البيت منيرة القوا القبض على ابوها وامها اللي مصدومين ويبكون ما هم عارفين شو القصة. قالوا يبا بنتكم متهمة في جريمة قتل. ايه؟ قالوا ايه نعم هذا اللي صار. او ياخذونهم الى المركز ويفتحون البيارة بوجود الادلة الجنائية ويستخرجون جثة منيرة. الآن هم شي يدورون؟ يدورون على المسروقات لأن هذا دليل واضح على القضية. قالوا لسهام وين المسروقات اللي سرقتيها من البنت واللي باقي الضحايا اللي سابقين يعني؟ قالت أنا مخبيتهم في البيت. قالوا اللي أبوها أنت ما تدري يعني اللي أبو سهام وأمها ما تدرون بنتكم تسرق الأطفال وكذا وهذا اللي يدفعها إن ترت. قالوا والله ما ندري. قالوا ماشي احنا خذينا إذن من النيابة ونبي ندخل البيت علشان نفتش على الأدلة المسروقات. أبوها قال أنا مستعد إني أساعدكم في البحث. قالوا لا أنت راح تبقى عندنا هني في الحجز لحد ما ننتهي من عملية التفتيش. نطت أم سهام قالت والنبي سيدنا أنا أروح وياكم وأنا أعرف هي تخبي الذهب فين وحطلع لكم إياه. قالوا لا ما له داعي احنا راح نرسل فريق مختص في عملية البحث وراح ندور على كل المسروقات وانتم راح تبقون عندنا هني في المركز. فعلا طلع فريق البحث بعد اذن النيابة ودخلوا الى بيت سهام، وهني كانت الصدمة. خلوا عنكم موضوع السرقة وموضوع انها قتلت البنت ورمتها في المجاري، واتركوا عنكم هالموضوع هذا. شنو اللي اكتشفوه اصلا واللي صدم رجال الامن لما دخلوا الى بيت سهام؟ انا اقول لكم، رجال الامن اول ما دخلوا بلغهم الضابط بمعلومة، قال لهم والد سهام ووالدتها حريصين جدا على انهم يكونوا موجودين عندكم في البيت اثناء البحث، وانا شاك فيهم، ممكن ان في شيء يحاولون ان يخبونه عنه، يعني البيت في شيء ثاني غير موضوع السرقة، ممكن مخدرات، ممكن مسروقات، ممكن بلاوي. خلكم حذرين وأبيكم تكونون دقيقين جدا في عملية، ما تخلون شيء في البيت إلا تنبشون فيه وتبحثون فيه بشكل جيد. قالوا ماشي. فعلا راحوا البيت وصاروا يدورون يدورون يدورون، لقوا المسروقات. لكن أثناء عملية البحث اكتشفوا ان في جزء من البيت ما له مدخل، يعني مثلا في غرف في البيت هذا، غرف وفي صالة وفي تكرمون حمام وفي مطبخ، لكن في جزء مختفي من البيت هذا كأنها غرفة لكن غرفة ما لها أبواب. استغربوا لأن يدخلون الغرفة اللي قبلها وبعدين يدخلون الغرفة اللي بعدها يشوفون في جزء يعني ما هم عارفين شلون يدخلوا له، يعني لا من برا البيت ولا من داخل البيت، لا باب لا شباك لا. قالوا شنو فيه هني؟ في كأنه مخزن أو غرفة لكن ما لها أبواب. يدورون يدورون من يسار، صعدوا للسطح. لما صعدوا للسطح فوق المكان اللي صاروا يبحثون عن مدخل له، ولا يشوفون كأن فيه يعني مثل صفيحة مسوينها مثل الباب حديد ومقفولة. اكسروا القفل، لما فتحوا الباب او ينصدمون باللي شافوه. لقوا بنت عمرها 28 سنة قرعة ما في شعر، ملابس داخلية، البنت شكلها مرعب. لا أول ما فتحوا الباب عليها وهي شافتهم أن هذول يعني رجال أمن، بدت البنت تصرخ وتزغرط وتضحك وكأنها مجنونة. خافوا رجال الأمن، هذا شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهم لما نزلوا لها ولا البنت مربطة بالسلاسل من السقف، حاطين لها سلسلة حلقة وفيها سلسلة ومربطينها فيها إيدينها ورجولها، يعني تحرك لكن كلها سلاسل. أخذوها معاهم ونقلوها على طول للمستشفى ويطيرون إلى مركز الشرطة عند أبو سهام. مسكوا وقالوا له يا حقير يا واطي، هذه منو اللي لقيناها في هالغرفة هذه؟ تكلم فهمنا. قال أنا أقول لكم، هذه بنتي سامية. إيه اسمعوا السالفة، بقول لكم الحين سالفة سامية. خلكم الحين من قصة سامية نفسها. هذه منو؟ أنا أقول لك سامية الله يسلمكم، أول ما ولدتها أمها توفت، وهذه كانت البنت الأولى لأبوها. جدتها اللي هي أم أمها احزنت على وفاة بنتها اللي ماتت في الولادة، لكن حست أن رب العالمين عوضها في البنت سامية بديل عن بنتها، فقالت والله ما يربيها إلا أنا. وفعلا خذت سامية عندها وصارت تدلع سامية دلع ما له نهاية. لها أول ما لا تعالي على قولتهم، تدلح بهالألعاب بهالملابس بهالطلعات، أفضل المدارس تدخلها، وصارت البنت ما شاء الله كل ما تكبر يبين عليها الجمال، والبنت رب العالمين رازقها بشعر طويل للأرض، ودائما البنت صارت يعني توقف أمام المراية بالساعات وهي صغيرة البنت، يعني عمرها 6-7 سنوات. البنت كانت يعني حاسة نفسها أميرة. المهم عاشت عند جدتها إلى أن وصل عمرها تقريب 12-13 سنة، وتوفى الجدة الله يستر. توفت الجدة الله يرحمها، فجاء خالها وقال أنا يعني أمي كانت توصيني على هالبنت، فالله يخليك، اللي هو أبوها يقول له الله يخليك خلي عندي سامي علشان يعني ما راح أقصر فيها ولا خليها يختلف عليها شيء من الدلع والدلال اللي كانت الدلع فيه أمي، وهذه كانت وصية أمي يعني. قال لا، هذه بنتي وأنا أولى فيها وأنا اللي أربيها ورجاء. قال لها براحتك. طبعا أبو سامية بعد ما راحت سامية وعاشت عن جدته، أو تزوج والله رزقها في بنت سماها سهام، سهام اللي هي المجرمة اللي قلنا قصتها. المهم يوم أخذ سامية عنده في البيت، سامية متعودة يعني عدلة وعدلال وهالطلعات والمدرسة الأجنبية واللي ما أدري شنو، جدتها كانت تصرف عليها ما تقصر بشيء. لكن من راحت عند أبوها، أبوها وضع المادي تعبان، وعند زوجة أبوها، وأنتم عارفين قصص زوجة الأب من أيام سندريلا، امسكت سامية وصارت تقارن بين سامية وبين بنتها سهام. صحيح سهام أصغر من سامية، لكن مبين على سامية التفوق والذكاء، وجميلة البنت ودلوعة. فصارت تحفر زوجة الأب لسهام، تكره الأب في بنته، تقول له بنتك قليلة الأدب، بنتك ما تسمع الكلام، بنتك ما أدري شنو. المهم سنة سنتين ثلاثة كانت تقصر عليها بالأكل، تقصر عليها تحاول تدور عليها الزلة علشان تعاقبها وتضربها، ولا وتحرض أبوها عليها، وهذاك شوي شوي يعني مرة مرتين ثلاث يسمع هالكلام، لين فعلا صار يكره بنته ويكره المشاكل اللي ما تجي إلا من بنته اللي هي سامية. كان مصدق زوجته الحقيرة هذه. سامية عاشت معاناة خلتها زوجة أبوها أنها تطلع من المدرسة الأجنبية، وقالت يبا إحنا ما عندنا مصاريف ناكل، وانت تبين مدرسة لا حالك حال مدرسة أي بنت ثانية على قدنا، وأبوك أصلا ما عنده يصرف. وفعلا الأب قال والله كلامك صحيح، يعني بس البنت حرام يعني قالت له شنو حرام؟ أنت قاعد تخربها، وهذول المدارس الأجنبية يفتحون عليهم العين، وهذه تربية سيئة ومن هالكلام. قال يلا صح كلامك. شوي شوي قامت تقول له ترى البنت كبرت والبنت عليها حركات، وانا قمت اشوفها يعني الشباب يتغزلون فيها والبنت تتدلع بهالشعر وهالتقصع في الحارة. قال شلون يعني؟ قالت خلها تستر عليك، قعدها في البيت اشرف واحسن. قال خلاص اوكي، البنت صحيح ما لها الا بيت زوجها، ويقعدها في البيت. صارت تخليها مثل الخادمة، تقول لها انت لا مدرسة ولا شغل ولا اشتغلي في البيت، واختك يعني توا داشة يعني دراسة وكذا يعني. فهذيك مسكينة شو تسوي؟ من بعد الدلال صارت خدامة عند هالمشعوذة. لكن يوم على يوم صارت التمادة معها بالضرب، وتضربها وتضربها إلى أن يوم الأيام طقت شبدها وقالت أنا ما أقدر أتحمل أني أعيش هنا. في أحد الليالي هربت من البيت سامية. وين راحت؟ راحت بيت خالها. أبوها قلب الدنيا لما عرف أن سامية هربت وراحت بيت خالها. راح رجعها وضربها ضرب، وصارت حتى زوجة أبوها تضربها وتقول زوجها أنا شنو قالت لك؟ مو قالت لك إن هذه راح تفضحك، إن راح تسود وجهك؟ شوف ترى موضوعنا رايحة عند خالها في قرية بعيدة، ترى هذا عذر وحجة. قال إيش تقصدين؟ قالت يعني كانت هاربة مع الشاب، وبعد ما خلصت من علاقتها العاطفية راحت عند خالها علشان تبين إنها ما كانت مع عشيقها. أو ينجن أبوها ويضربها يضربها يضربها لين قالت له هذه زوجة الحقيرة، قالت له قص شعرها، قص شعرها وخليها صلعة علشان تستحي تطلع برا بالشارع، وعلشان ما تفكر إنها تهرب. وكذلك إحنا راح نحجزها، لكن حسن شعرها بالكامل. ويقوم يجيب الماكينة ويخلي البنت قرعة ويقص شعرها كله. البنت خلاص دخلت في حالة من الاكتئاب والحزن والقهر والظلم وجميع أنواع العذاب. فوق هذا استمرت زوجة الأب بالتحريض إلى أن سوالها غرفة، وصارت الغرفة هذه حتى ما لها لا أبواب ولا شبابيك، عشان حتى لو تصرخ ما حد يسمع صوتها، ما لها إلا مدخل واحد من السطح وتنزل فيه، يعني كأنها نازلة فيه حفرة، كأنها نازلة فيه مجاري علشان صوتها ما يطلع. وسوالها باب من الحديد، وصاروا هم ينزلوا لها الأكل من فوق ويسجنونها. من كان عمرها 18 سنة إلى أن أصبح عمرها 28 سنة. تخيل تخيل البنت 10 سنوات في هالمكان هذا ما تشوف النور، تبكي تصرخ تحزن تمرض كلها بروحها. هم كل فترة فترة ينزلوا لها أكل ولا ماي ولا ملابس ولا، ويتركونها كأنهم منتظرين متى تموت. لكن رب العالمين شلون قلب عليهم الموازين وجتهم من إيد مسكينة بدعائها المسكينة هذه انقلبت أحوالهم. بعد ما بنتهم هذه أصبح فيها الطمع وصارت تسرق الذهب الأطفال، إلى أن تجرأت وقتلت الطفلة منيرة، وهذا كان سبب اللي يدفع رجال الأمن إنه يروحون إلى بيت سامية المظلومة ويدورون عليها. بعد ما حسوا إن الأب والأم كانوا خايفين من دخول رجال الأمن، واعثروا فعلا وتم يعني إنقاذ البنت سامية، لكن كانت بحالة يرثى لها. مالكم بالطويلة، تم إحالة والد سامية وزوجة أبوها للمحاكمة، وحكموا عليهم في أول درجة بالسجن 7 سنوات. أما سامية تم إحالتها بقضية مقتل منيرة، واعترفت بجميع التفاصيل، وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد. غلطان اللي يعتقد ان السالفة انتهت. لا لا لا، السالفة توها بدت، وهذه هي القصة الرئيسية لليلة. قصة حب جميلة بين شاب اسمه علي وبين فتاة اسمها بسمة. علي بعد بحث طويل عن فتاة أحلامه وجد في بسمة كل مواصفات البنت اللي يحلم فيها أي شاب. بنت في قمة اللطافة والأدب والرقة والأنوثة والجمال وكل شيء. تقدم لها ووافقوا أسرة بسمة على كتب الكتاب على علي، وحددوا أنه يكون موعد الزواج أو حفل الزفاف بعد سنة، لأن علي ظروفه شوي تعبانة، وبسمة بنت صحيح أنها خلصت الثانوية لكنها ما كملت لا الكلية ولا عندها وظيفة، فالوضع كان شوي صعب على علي أنه يجهز الشقة، شقة الزوجية ويأثثها والأمور هذه. المهم يحاول المسكين، يحاول أنه يلقى شقة على قد يعني ظروفه ووضعه المادي. فعلا لقى شقة في القرية اللي هو عايش فيها وكذلك اللي عايشة فيها بسمة، في قرية اسمها دمليك. دمليك في مركز المنوف أو محافظة المنوفية. المهم لكن كذلك المشوار طويل علشان يأثث، وسبق أنه دفع مهر، الوضع شوي صعب. لما شافت بسمة أن علي وضعه المادي تعبان وأن موضوع الزواج ممكن أن يطول لأنه ما هو قادر أن يستعد، صارت تبحث عن وظيفة بدون ما تقول حق علي، وفعلا وتحصل على وظيفة في شركة براتب مغري وكبير جدا ما كانت مصدقة. باشرت العمل أول يوم، ثاني يوم مشت معاها الأمور، وأول راتب تستلمه وتاخذه وتعطيه لزوجها أو خطيبها، هم كاتبين الكتاب، اللي هو علي. علي انصدم، قال له من وين جايب الفلوس؟ قالت له بشرك الحمد لله حصلت على وظيفة وراتب كبير، ولا وظيفة كذلك الحمد لله مريحة وأموري جدا طيبة، وأنا بساعدك الأشهر هذه الأولى لحد ما نكمل الشقة ونرتب موضوع الزفاف ونتعاون، والحياة أصلا أخذوا عطا وتعاون. قال له الله يبارك، والله أنا ما خاب ظني لما اخترتك يعني من دون هالبنات كلها، أدري أنك بنت يعني قدعة وبنت يعني أخت رجال ومن هالكلام. المهم فعلا كل شهر صارت تجيب للراتب ما تصرف منه شيء وتعطيه العلي، رتبت الأمور ولا، وبعد ما جهزت الشقة والتجهيزات كاملة يعني من لبس وكذا وحفل الزفاف، أقاموا الفرح وتزوجوا وعاشوا فيها الشقة، وصارت هي يعني تداوم وهو كذلك في وظيفته البسيطة اللي يعمل فيها، وصارت هي اللي تصرف على البيت لأن راتبها يعني يعادل أضعاف راتب علي، وكل يوم تعزمه للعشاء في أفخم المطاعم وأفخم الأماكن وكذا. المهم راحت الأيام وجت الأيام وراحت الأشهر وتعالي أشهر، وفجأة أثناء ما كان علي في البيت يستعد للخروج للعمل، وأصلا زوجته كانت تطلع قبله يعني. المهم ولا في أحد يضرب الباب الصبح وهم يعني ما عندهم ضيوف يجونهم على الشقة ولا ما هم متعودين، خصوصا في فترة الصباحية. فعلي فتح الباب أو يدخلون عليه فريق من رجال الأمن، من مباحث ووكيل النيابة والشرطة، وانصدم. لحظة لحظة لحظة، شو اللي صاير؟ قالوا معنا إذن بتفتيش الشقة. قال لهم يا جماعة أنا متأكد أنكم يعني غلطانين وفي خطأ في الموضوع. قالوا لا ما يخالف، خليك على جنب ولا تتكلم ولا تتحرك لحد ما ينتهي رجال الأمن من أخذ الإجراءات اللازمة. يا جماعة فهموني، تدورون على شنو الحين؟ ترى ما حد ساكن في الشقة إلا أنا وزوجتي، ولسه إحنا يعني عرايس جداد. وقالوا له ولا كلمة. رجال الأمن قلبوا الشقة فوق تحت، وهم طالعين وياخذون معاهم علي. علي مصدوم ومذهول وما هو عارف ايش اللي حاصل، ويطيرون فيه الى مركز الشرطة. وهناك كانت الكارثة، ولا اهالي اهل قريته نفسه متجمعين حوالين المركز، وأول ما شافوا علي نازل من بوكس الشرطة، سيارة الشرطة، وأنه هو المشتبه فيه في القضية اللي هم أساساً متجمهرين علشانها، قالوا بس عرفنا. ويروحون هالناس هذه الملتمة حوالين المركز، يرجعون للقرية ويحرقون 10 بيوت من أقارب أهل علي. وعلي إلى الآن ما هو فاهم إيش القصة. كانوا أصلاً راح يأكلونه بسنانهم، راح يقطعونه عند باب المركز لولا تدخل رجال الأمن، ودخلوه بسرعة إلى اللي هو السجن أو المكان التحفظ. الناس مولعة وانقلبت الدنيا، وعلي مثل المجنون ما هو عارف شنو الجرم اللي هو ارتكبه. يترجى رجال الأمن، قالوا له الحين راح تعرف كل شيء، اهدى بس اهدى. فعلا دخلوه على وكيل النيابة. تفضل يا علي. قال له الله يخليك، والله أنا ماني عارف ايش القصة، والله هم دخلوا علي الشقة وأنا متأكد انهم غلطانين. وقالوا له لا، وهذول الناس اللي برا كلهم جايين علشانك، واحنا وصلنا خبر الان ان اهلك وجماعتك كلهم طلعوا من القرية والناس احرقت بيوتهم. انجن صار يبكي ويلطم، ليش؟ شو اللي صاير؟ يا جماعة فهموني، الله يخليكم. يا علي تكلم، واحنا عارفين ان انت اساسا شريك بسمة في الجريمة. قال نعم، شريك بسمة؟ يعني زوجتي المتهمة؟ قالوا لا إيه نعم، وأنت شريك معاها في هالجريمة. والله يا سيد يا أستاذ الله يخليك، مش فاهم إيش الموضوع، فهمني فهمني في البداية علشان أعرف شلون أرد عليك. قال حبيبي زوجتك بسمة هي السفاحة اللي احنا صار لنا اشهر نبحث عنها. انجن لا لا لا، انا بحلم ولا بعلم؟ بسمة البنت الرقيقة اللي مثل الملاك، زوجتي حبيبتي اللي عايش معاها قصة حب وتزوجنا بعد عناء، ومستحيل، والله انتم غلطانين. قالوا لا اهدأ وراح تعرف. جابوا بسمة، تكلم يا بسمة، الموضوع واضح والناس في الشارع راح يقطعوك حتت، وأصلا لسلامتك أنك تعترف ونحيلك للقاهرة إلى النيابة العامة هناك، وعشان تبتعدي عن إيد أهالي الضحايا. ده الموضوع كبير. فعلا صارت تبكي واعترفت بالتفاصيل. قالوا لها تكلمي. قالت أنا فعلا عشت قصة حب مع علي، وأنا كنت بنت يعني جدا يعني مؤدبة، وأصلا يعني ما عندي أي سوابق ولا مشاكل، وبحياتي ما دخلت إلى مركز شرطة. لما تزوجت علي وحسيت ان الوضع صعب يعني ان نتجوز يعني او نعمل حفل الزفاف، لان الشقة عاوزة مصاريف والتجهيزات، وعلي انا احبه وما ابي اتخلى عنه وما ابي الظروف توقف في طريق زواجي منه. لذلك انا صرت ابحث عن طريقة أجيب فيها فلوس. في يوم من الأيام وأنا يعني في جولة يعني حوالين المنوفية المدينة اللي أنا ساكنة فيها، يعني أبحث عن وظيفة عن شغل عن أي أفكر بيني وبين نفسي، وفجأة شفت طفلة اسمها شهد. شهد هذه بنت عمرها 5 سنوات، وهذه بنت جارتنا، وشفت في ودنها حلقات ذهب، وصرت أفكر يعني إنه أنا بنتي مش محتاجة للذهب ده، أنا أولى، وأنا اللي عندي مسؤوليات وأنا اللي عندي كذا، ومش حيفرق مع أمها وأبوها يعني. لكن شلون أخذ منها الذهب بدون ما حد يشتكي علي ولا أنفضح ولا؟ فأخذت البنت وصرت أتمشى معاها، طبعا بعد ما أغريتها بأن أشتري لها الحلوى والشوكولاتة، ورحنا فيها يعني رحنا مع بعض يعني إلى أطراف المدينة. لما وصلنا إلى أطراف المدينة البنت تعبت من المشي، وحست يعني بالخوف، وبدت البنت تبكي يعني، وأنا كذلك يعني خفت اتفضح. فلما تأكدت أن ما في أحد في الشارع حطيت إيدي على فمها وأنفها، وتميت يعني ضغط عليها لحد ما فارقت الحياة. سرقت الذهب اللي عندها ورميت جثتها في حاوية قمامة كبيرة موجودة في طرف المدينة. كانت هذه أول سرقة لي، رحت فيهم إلى سوق الذهب وبعتهم 3000 جنيه، وهني حسيت أن بدت أموري تتحسن، لأن يعني استفدت من 3000 يعني في التأثيث وفي بعض يعني شراء المستلزمات وكذا. وبعد مرور 2 أسبوع وأنا يعني كنت أتأكد وأروح أطمئن إذا في أحد اكتشف الموضوع، تبين أنه فعلا ما في أحد عثر على الجثة، وأن القضية يعني أصبحت كفقدان بنت، وأنا سمعت أنه في بنت ضايعة وكذا، لكن ما حد يعني اكتشف أي مشتبه فيه. قررت أني أستمر بارتكاب جريمة أخرى، فوجدت طفلة عمرها 6 سنوات اسمها صفاء. وهذه الطفلة على فكرة هذا أبوها محامي، ملبسها ذهب، وتستدرج البنت بنفس الطريقة لحد ما راحت إلى المكان هذاك البعيد عن أنظر الناس، وكان في بيت خرابة، وشافت أن موضوع أن تقتلها داخل البيت الخرابة أفضل من الطريقة السابقة اللي هي ترمي الجثة داخل الحاوية. لذلك سحبت البنت أول ما وصلت عند البناية الخرابة وخنقت البنت ورمت جثتها داخل، وبعد ما سرقت منها الذهب، وكذلك ما حد اكتشف الجريمة الثانية، واستدرجت البنت الثالثة اللي عمرها 6 سنوات كذلك اسمها ميادة، وقتلتها بنفس الطريقة ورمتها في نفس البيت المهجور. وبعدها بنت عمرها 4 سنوات اسمها علياء، واللي بعدها بنت اسمها شيماء. يخرب بيته، هذه اصلا بسمه اطلق عليها لقب حفيدة ريا وسكينة، كانت تستدرج الاطفال تسرق الذهب وتقتلهم، مو نفس اللي بالقصة السابقة. ذيك يمكن حصلت معاها جريمة واحدة لكن كان هدفها السرقة فقط، اما هذه لا لا لا، علشان تخلص من الموضوع ومهامها اصلا تقتل 15-20 مهامة. المهمة الكم بالطويلة كانت تقتل وتسرق تقتل وتسرق، وصارت في كل مرة علشان ما حد يعني يشك فيها لما تروح تبيع الذهب، عندها اخت اسمها فاطمة، فكانت تاخذ المسروقات وتوديها لفاطمة وتقول لها يا فاطمة روحي بيعي لي انت بالسوق وجيبي لي وانا اعطيك منه يعني نسبة. وفاطمة في اول مرة راحت باعت لها، لكن في المرة الثانية قالت لها يا بسمة أنا لازم أعرف أنت بتجيب الذهب منين وليلي. قالت لها ما لكش دعوة أنت يعني راح تأخذ نصيبك. قالت لها ما يخالف بلغيني قولي لي. قالت بصراحة أنا أسرق من الأطفال يعني البنات. قالت شلون ويعني يعني يبلغوا عليك والله يفضحوك ولا كذا. قالت لا ما كان اصلا في اي شاهد انا بتركه ورايا. قالت له شلون يعني؟ قالت يعني الطفل اللي اسرقها اقتلها وارميها في الخرابه. يخرب بيتك يا بسمه تتكلمي؟ قالت لا والله مالك دعوه انت، انا اللي اتحمل كل شيء، انت عليك بس فقط تبيعي لي الذهب. قالت انا يعني اعمل اللي انت تقوليه واخذ نصيبي. قالت لا اوكي. وفعلا في كل مره تعطي الذهب لفاطمه وفاطمه تروح تبيعه وتجيب لها الفلوس، وهذه تعطيها عمولتها من البيع. مقلوبه الدنيا الحين، الاهالي اللي اول ضحيه لما راح بلغ ان بنته اختفت لانه ما عثروا على جثه، فبلغ ان البنت اختفت ويدور اليوم يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين. بعدين سمع ان في قضية ثانية حصلت اختفاء فتاة او طفلة اخرى، بعد شهر كذلك في طفلة ثالثة ورابعة وخامسة، راح للمركز الشرطة وحتى اهالي الاطفال المفقودين راحوا. وهني حسوا رجال الأمن إن لا، القضية هذه مترابطة وش معنى، وخصوصا لما صاروا يحققون مع أهالي الأطفال كل واحد فيهم كان يقول إن أنا يعني بنتي كانت لابسة حلة، واللي يقول لابسة سوارة، واللي يقول لابسة قلادة، واللي فرجال الأمن قالوا ممكن إن اللي كان يستدرج الأطفال بهدف سرقة الذهب، لأن كل اللي اختفوا كانوا يلبسون الذهب. لكن رجال الأمن كانوا يتمنون إن ما يكون المجرم واحد، لأن هذا دليل على وجود سفاح، وجود قاتل متسلسل، يعني هذه مصيبة، هذا ما راح يوقف لين يتم القاء القبض عليه. صاروا يقلبون الدنيا ويحققون مع كل شخص في الشارع، يعني خصوصا في الحارات أو بجانب بيوت الأطفال المفقودين، يسألون أي شخص. وجدوا معلومة كانت هذه يعني بداية الخيط اللي وصلهم إلى القاتلة أو السفاحة بسمة. هم الأطفال اللي كانوا يلعبون مع البنت صفاء اللي هي بنت المحامي، وهذا كان بجهد من المحامي نفسه اللي كان يدور ويبحث عن بنته ومسكين. فسأل الأطفال اللي دائما يلعبون مع بنته، قالوا إن في 6 أخذتها، كنا نلعب مع بعض وفي 6 أخذتها يعني. فحاول يفهم من الأطفال مواصفات هذه المرأة وكذا، خذ يعني تفاصيل وراح إلى رجال الأمن، قالوا في أطفال كانوا يلعبون مع بنتي عند الباب وشايفين في امرأة كانت تستدرجها أو كأنها تأخذها يعني لمكان معين. وفعلا تم استدعاء أهالي هذول الأطفال اللي هم الشهود ومعاهم أبنائهم، وبدأوا يحققون معاهم، يحاولون أن يقاربون ما بين أوصاف هذه المرأة من كل طفل. خذوا وصف تقريبي أن هذه السيدة تقريبا عمرها يعني ما يتجاوز 25 سنة، بنت جميلة، ما هي طويلة، قصيرة شوي، متبتبة، يعني صاروا يأخذون معلومات. وصار البحث يدور وين؟ حوالين الأماكن اللي تم فيها خطف هؤلاء الأطفال. وبالمصادفة أثناء توزيع رجال المباحث والمخبرين والمصادر في جميع أنحاء المنطقة اللي كانت في وسط المنوفية، شافوا امرأة بنفس المواصفات في الشارع تمشي ومعاها طفلة. وقفوها، كان بمحض الصدفة. لما وقفوها وكان هالكلام هذا الصبح يعني، شافوها تتمشى يعني متجهة إلى أطراف المدينة نفسها، وكانوا أصلا في وقت الصباح الباكر يعني على الساعة 9 تقريبا. والبنت اللي كانت معاها ماسكتها هذه بيدها لابسة مريول المدرسة كأنها رايحة للروضة أو المدرسة يعني الابتدائية. فالمخبر اللي كان واقف هو عارف أن في هالاتجاه هذا منك ما في مدارس، يعني ما في لا روضة ولا مدرسة ولا أي شيء. يعني هذه المرأة ماسكة هالبنت الطفلة هذه والساعة 9 متأخرة جدا عن الدوام وعن طابور الصباح وكذا، الوضع مريب، شك فيها راح. وهم أصلا يدورون مثل مواصفات هذه البنت. فراح لو سمحتي وقف شوي، اسمك ايه؟ قالت نعم تفضل آمر. قال أنت رايحة فين مع البنت يعني؟ قالت وانت مالك؟ قال انا مخبر وتكلمي، انت وين رايحه؟ قالت لا انا رايحه اوديها على المدرسه. قال اي مدرسه؟ قالت ها؟ التفت على البنت، شاف البنت يعني متوتره وخايفه وكانها تبي تتكلم يعني. قال لها انت فين مدرستك يا بنت يا صغيره انت تكلمي؟ فالبنت على طول قالت لها دي مش ماما. قال لها شنو؟ وتتركها بسمة وتبدأ تركض، والمخبر وراها ويمسكها. ولا هذه كانت أصلا آخر ضحية ممكن ترتكب فيها الجريمة، لكن عناية رب العالمين أنقذتها. المهم مسكها وجابها الطفلة هذه ووداها عند اللي هو الضابط اللي ماسك القضية. وهني لما بدأ التحقيق معاها طبعا هي تنكر، قالوا لها منو هالطفلة هذه من وين جبتيها؟ المهم تنكر تنكر تنكر لين بعد كم ساعة ويجيبون الأطفال اللي كانوا مع البنت أو الطفلة الضحية صفاء، واللي شافوا سيدة تاخذها أثناء ما كانوا يلعبون معاها، وجابوا بسمة ويحطونها في طابور عرض ويتعرفون الأطفال على بسمة. هني تأكدوا أن فعلا هذه بسمة هي القاتل المتسلسل أو السفاحة اللي يبحثون عنها، وتبطل الجربة. طبعا جابوا حتى أهل البنت اللي الضحية الأخيرة اللي نجت، يعني قالوا بنتنا اصلا طالعه من البيت ورايحه للمدرسه، وهذه احنا ما نعرفها ولا اصلا طلبنا منها، والحمد لله ان الله انقذ بنتنا يعني. خلاص حاصروها وبطت الجربه واعترفت وقالت قصتها من البدايه. زين وين الذهب؟ تنكر. تكلمي أخذوا إذن النيابة ويروحون إلى بيتها. هناك لقوا علي لسه صاحي ومتأخر على الدوام ولا يدري إيش اللي حاصل. دوروا في البيت يدورون على الأدلة اللي هي الذهب، لكن طبعا ما عثروا عليها. بعد ما رجعوا وعلي يسألهم الله يخليكم فهموني، وفعلا تبين علي ما يدري عن أي شيء. لكن بعد ما ضغطوا على بسمة مرة ثانية على موضوع الذهب وين، قالت أنا بعته. شلون بعتيه؟ على أي محل؟ قالت أنا ما أدري، أنا أذكر أني بعت أول ذهب لأول ضحية أعرف المحل، لكن الذهب الآخر مو أنا اللي بعته، أختي. أختك. ويروحون يلقون القبض على أختها اللي هي فاطمة، واللي اعترفت أنها كانت شريكة في بيع الذهب وكانت متسترة على الجرائم اللي ترتكبها أختها، لأنها كانت تعلم، يعني ذيك اكشفت لها السر، لكن تسترت وما بلغت أحد وقالت أنا مالي شغل فيها. ولأن فاطمة عمرها 17 سنة تعتبر قاصر في القانون، تم إحالتها إلى رعاية الأحداث، حكموا عليها بالسجن 3 سنوات ودوها إلى اللي هو إدارة الأحداث. أما بسمة بعد ما تم اكتمال التحقيق معاها وكشفت جميع الجرائم اللي ارتكبتها، تم الحكم عليها بالإعدام. أما علي المسكين هذا، أهل الضحايا اللي أول ما شافوا علي داخل المركز وعرفوا أنه هو اللي له علاقة يعني في القضية، ما كانوا يدرون أنه هو بريء، راحوا هجموا على بيوت أقاربه من بيته حتى شقته، حرقوا 10 بيوت وهجروا جميع أهالي علي، طلعوا كلهم من القرية. وعلي المسكين هذا تدمر ومذهول إنك شلون كان عايش يعني طوال هالفترة مع سفاحة بلا رحمة ما عندها قلب، شلون تقتل الأطفال وهي يعني وهي كذلك امرأة. وهذه حقيقة الأمر الغريب في الموضوع، أن في استطلاع يعني عن بصراحة اللي سويته على الجرائم اللي حصلت في كثير من الدول العربية، أن سرقة الذهب من الأطفال غالبية المجرمين يكونون من العنصر النسائي. يعني ركزوا معي، في مجرمين في ذكور وفي إناث، أنا أكلمكم عن نوعية الجريمة اللي هي موضوع سرقة الذهب من الأطفال، أن دائما يتضح أن المجرم هي امرأة وليس رجل في سرقة الذهب للأطفال. تدرون ليش الغريب في الموضوع؟ أن صدقون الرجل يعني شوي الطفلة لما يشوف طفلة شوي يمكن يرحمها يعني أو أن ما يجيه قلب أن يهجم على طفل عشان يسرق الحلقة الذهب اللي عندها. ودائما المجرمة تكون امرأة، يعني المجرم يعني يكون امرأة، لأن الذهب شيء مغري جدا جدا للعنصر النسائي. أما في بقية الجرائم لا، يتفوق الرجل، يعني حشاكم أنتم، ما احنا نتكلم عن المجرمين فقط، يتفوق الرجل في ارتكاب العديد من الجرائم. أما في الذهب لا لا لا، المرأة نمبر 1، الله يكفيكم شر، المرأة والرجل المجرمين اللي ما لهم قلب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.